أرى أرو ري، وقلنا متى ترقق إذا كانت متحركة بالكسر ري، وتفخم فيما عدا ذلك يعني في المفتوحة والمضمومة. إذن تبرأ متحركة بالفتح حكمها التفخيم، تقرأ هكذا تبرأ، إذ تبرأ بعدها كذلك ورأوا كذلك تكررت وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب لا حكم، أن أنت وقفت على الباء ساكنة سكونا عرضي، الله يفتح عليك. قلنا حروف القلقلة خمسة، مقول من جزري قلقلة قطب جز، فهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل وقف مثل الأسباب، هذه ساكنة سكون عرضي. شنو معنى سكون عرضي؟ معناها راهي متحركة في الوصل، لو كان قلنا بهم الأسباب وقال معنى متحركة في الوصل وساكنة في الوقف، هذا يسموها سكون عارض، عرض لأجل الوقف. نقول ما لحكمها القلقلة، أي الأسباب، بهم الأسباب أب، وتقطعت بهم الأسباب، هكذا تقرأ، وتقطعت بهم الأسباب أب، هكذا الأسباب، الأسباب هكذا تقرأ. بارك الله فيك الأخ نبيل، يتفضل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا بسم الله الراء لا نميز، معناها نضم الشفتين في المفتوح، نقول الراء، هذا خطأ، الصواب الراء افتحها لأنها فتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. بارك الله فيك، تلاوة طيبة، ملاحظة هنا في السين، لا نقول حصرات بل نقول حاساء، السين مرقق، فرق بين حصاء وبين حساء، حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. أي الملاحظة العامة، تو نذكر بعضنا السادة المستمعين والمستمعات كيف كانت تلاوة هذوما بيديهم اللي بدو معاكم، هام تو شوف تو الحمد لله ولاو يستخرجوا خرجوا الحكم وحدهم ويطبقوا، أنتم تو كذلك لابد منكم، وهذه ما عندكمش عذر تقول أنا ما حفظتش الحصة ثمن يتعاود 12 مرة، بالله عليك لما تسأل أمام العظيم ويقول لك يا عبدي سخرت لك الأسباب، الثمن يتعاود 12 مرة معناه 12 ساعة، الثمن يتعاود 12 ساعة، اللي ما جاش في 8 ونص متاع الليل يتعاود الماضي ساعة ونص متاع الليل بعد منتصف الليل، ويزيد يتعاود في 9 ونص متاع النهار 10 ونص، معناها ما ثمش عذر تقول أنا ما نحفظش، ويتعاود لك قداش معناها الأسبوع كامل ناخذ فيه جزء 8، ما عندكش عذر تقول ما نجيش نحفظ، لا عذر بعد اليوم، عندك بينك بين خالقك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، هذه حقيقة نقولها لأن ما ثمش عذر. هذا القرآن فيه الخير، فيه معناه تحضره الملائكة، لله ملائكة طوافون في الطرق يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا معنى القياس معنى الحديث قالوا هلموا إلى حاجتكم، هي معنى احنا لابد في الحقيقة دائما أبدا نبحث على الخير، وهي ذي ما تأخذها اسمك أنت في السيارة متاعك تقرأ وفي البيت أينما كنت حصة مباركة طيبة قراءة القرآن. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. شوف الآية الطيبة إن شاء الله ما لا أبش يقرأ معاني عاودني خرجنا الأحكام معناها. السادة المستمعين والمستمعات قلنا برواية قالون مصر قالون قدامهم وحتى معناه هو بالسماع هو بالسماع وبالترداد معناه الإنسان يعود يربي الأذن متاعه على سماعك هك الآية وهك اللفظ هذاك كيف يقرأ. وتعرف وانتم إخواني أخواتي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة نهمهم والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن سأل تكونوا منهم جميعا كلش كون يحب الخير لنفسه إن شاء الله نواصل ما لا سادة المستمعين والمستمعات ديما يتبعوا معنا وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياهم الأجر والثواب. أمين. أيه واصلت الحكم الأول هنا النون مشددة بغنة تقرأ هكذا لا نحن نقول أن إظهار الغنة فيها هي معروفة مشددة هي أصلها ساكن في متحرك حذف الساكن من لفظ بقى ثاني مشدد من جنسه ولا نون مشددة ولا ميم مشددة. نقول إظهار الغنة فيها من قول المجزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد أكه إظهار الغنة فيها. أي نعم واصل. والحكم الثاني هنا عندنا الراء نقول لو أن لنا نقول أن لنا أن لنا أن لنا هاي تقرأ هكذا إيه؟ والحكم الثاني هنا عندنا الراء مفخمة أي فنتبرأ نحن ما قلنا هذه مرة المتحركة شوفها تراها مكسورة متحركة بالكسر ولا متحركة بالفتح لا نلقاها متحركة بالفتح حكمها التفخيم تقرأ هكذا فنتبرأ ما نقولوش فنتبرأ لا سمحني مش نتفهمنا الراء المتحركة بالفتح هي حكم التفخيم أرى فنتبرأ فنتبرأ كرة هنا الراء مفخمة الراء مفخمة نعم وهناك تنوين التنوين في لفظ كرة بإخفاء عند الفاء ما لا التنوين عند الفاء كرة فنتبرأ وهي فاء من حروف التنوين نشوفوه لهنا متتابع معنى واحدة فايتة واحدة جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء اللي هو الفاء أي ما قلنا نحن تراها مش كل يذكرنا الفاء من في أي صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سماء دم طيبا دم طيبا زد في زد تقى في تخل ضاع ظالم الفاء من في أو 15 حرف أي ردوا بأن فأي أش نقولوا مانا كيف تقرأ كرة تم فنتبرأ كرة فنتبرأ منهم أي كيف تقرأ هكذا أعيدها لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم نعم أحسنت أي كرة تقدمت مثيلتها حكمها التفخيم منهم النون عند الهاء ما حكمها نون ساكنة عند الهاء في لفظ منهم معناها ثابت نجد غير مجرد من السكون معناها السكون تاعها ثابت أي محققت السكون فوقها سكون بعد حرف من حروف الحلق حكمها الإظهار كما قال المجزري فعند حرف الحلق أظهر أحسنت ونجد الميم الساكنة ما أخذناها للميم الساكنة ثلاثة أحكام أي الإدغام في مثيلتها مثل إدغام بغنة لهم ما يشاءون أو لهم ما يشاء أي الحكم الثاني هو الإخفاء بغنة مع الباء مثلا هم بارزون هم إيش نقول هم بارزون أي تون بين حقيقة الإخفاء أي والحكم الثالث اللي هو أمامنا هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء نقول ما عدا الميم والباء حكمها الإظهار معنى نظهر السكون في ميم منهم، نقول منهم أم، أي أظهرنا السكون، منهم كما، منهم كما، منهم كما، بعدها منا إظهار الغنة فيها وتقدمت مثيلتها، أي أعمالهم. كذلك الميم ساكنة، أي حكمها الإظهار، وهو الحاء معنى من حروف الهجاء، من حروف الإظهار، فتح الله عليكم، اللي هو ما عدا الميم والباء. حسرات ع، التنوين مركب، نشوفوه مع بعضنا، بعده حرف من حروف الحلق اللي هو العين. حسرات عليهم، حسرات تنعى، تنعى، أي حسرات عليهم. أحسنت، أي وما هم بخارجين من النار، أي توجان، وما هم ب، شو حكمها توا؟ سؤال موجه للسادة المستمعين والمستمعات، نجموش نجاوبوا عليه. نحن قلنا الميم ساكنة جاء بعد حرف الباء، شو حكمها؟ الإخفاء هنا، الإخفاء مع الغنة، تقرأ هكذا، وما هم بخارجين من النار، أيوة، وما هم بخارجين من النار. بارك الله فيك، قصرت، تفضل يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا ت، حلالا طيبا، حلالا طيبا، نقولوش حلا، شوف حلالا، لا نحن قلنا درجوا بها الغنة مرققة ثم مفخمة، معناها وكأنك تعانق تفخيم الطاء، حلالا تألأ، حلالا، حلالا طيبا، حلالا، حلالا طيبا، هكذا تقرأ. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك، خرجنا الأحكام. يا أيها الناس، الناس تقدمت مثيرات هذه أظهر الغنة فيها، الناس مما كذلك، الميم مشدة إظهار الغنة فيها، تقرأ هكذا، ميم، تقرأ مما، مما، مما، مما، وعملت الغنة فيها مما، حلالا طيبا، نعم، عن الإخفاء بغنة حلالا طيبا، وتقرأ هكذا التنوين، شوفوه متتابع، فوق اللام، فوق لام حلالا، بعد أثر حرف الطاء اللي هو من حروف الإخفاء، الإخفاء، تقرأ هكذا، حلالا طيبا، أعيدها، حلالا طيبا، بارك الله فيك. وعن الإدغام سيدي، طيبا ولا، طيبا ولا تتبعوا، نعم، إدغام مع الغنة، إدغام، تنوين، إدغام، إدغام بغنة، تنوين في باء طيبا، طيبا متتابع، أي بعد حرف الواو اللي هو من حروف يومن، يومن، الإدغام مع الغنة، الغنة، طبق ذلك، حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات، سجي عندي قلق في الطاء، أيوة، هدي الطاء ساكن سكون أصلي، سكون أصلي، سكون أصلي، حكمه ماذا؟ القلقلة، القلقلة، طبق ذلك، خطواتي، ما نقولوش خطوات، لا، خطواتي، خطواتي، أعيدها، خطواتي، أحسن، خطواتي، خطواتي، إنه سيدي متقدم لنا، أيوة، الغنة، النون مشددة، الغنة، إظهار الغنة فيها، عدو مبين، تقدم لنا سيدي، لكم، الميم لكم، عند العين، عند العين، إظهار، حكمها الإظهار، نعم، حرف من حروف الحلق، نعم، لكم عدو، لكم عدو، التنوين في عدو، الواو من عدو، عدو، وشوفوا التنوين متتابع، شنو هو متتابع؟ واحدة قدام واحدة، ما هيش واحدة فوق من واحدة، لا، واحدة قدام واحدة، معناها متتابع يسموه، إدغام، إيه، تابع بعده حرف الميم اللي هو من حروف الإدغام بغنة من حروف يؤمن مشدد قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يؤمن أي طبق ذلك عدو مبين عدو مبين أحسن ما شاء الله. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث كما قالوا إخواني أخواتي لقم قال للاستئناس أو للإطمئنان. الحديث هو عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن شاء الله دائما الإنسان في حياته الدنيا أنه يقرأ القرآن ويخلص النية لله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة سألني على الترجيع في القراءة، ما حكم الترجيع في القراءة وما حقيقته؟ شوفوا معنى الترجيع هو وهل تجوز قراءة القرآن بالنغمات المعروفة كالسيكا والصبا والنهاوند إلى آخره. نحن نحب قبل كل شيء هل الأصل هو التجويد والنغمات هي الفرع وإلا الأصل هي النغمات والفرع هو التجويد؟ ما رأيكم أنتم؟ نقول أن التجويد هو الأصل والنغمات هي الفرع. شنو معناه؟ نقول إذا كان إنسان شاطر من أهل الاختصاص في النغمات بمعنى ذلك أن النغمات تتماشى مع أركان التلاوة، هذا حسن جيد. قوله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، معناها إذا كان إنسان يتقن النغمة ويمشاها معناها قد مع أركان التلاوة هذا حسن جيد، هذا نال الماهر بالقرآن. أما إذا كان يعني يتقن النغمة ويجهل أركان التلاوة هذا خطأ فادح. نشوفوها مع بعضنا إن شاء الله بذلك. قالوا الترجيع في قراءة القرآن ممنوع بإجماع الأهل الأداء، والترجيع الذي يعنيه علماء الأداء هو ترجيف الصوت في أداء الحرف أو المد بحيث يتولد من حركات الصوت أكثر من مد أو أكثر من حرف، كما قلنا يقول نستعين يقول نستعين ولا يؤمنون اش يقول يؤمنون، هذا خطأ. أنت تولد حرف أو عدة حروف ليسوا من أصل الكلمة، تقول لي نستعي همزة بعدها يا موجودة في لفظ نستعين أبدا، ما لهذا هو الترجيع معناه ترجيف الصوتي. ونحن قلنا المد كالسهم، أنت إذا كان ثم اللي هم موجودين كثير والحمد لله عندنا موجود اللي هم يتقنوا النغمات مع صحة أركان التلاوة هذا زينوا أصواتكم بالقرآن. أما إذا كان يجي النغمة أو القراءة وهو ما يتقنش التلاوة أركان التلاوة وما يعرفهاش وهو ليس من أهل الاختصاص فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قلنا ولا شك أن الترجيع بهذا المعنى مناقض للحون العربي والأداء القرآني ولا يمكن بحال أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما يساعد تقول نتغنى بالقرآن وانت ما تعرفش أركان التلاوة، معناها تمشي الطبقة اللي شاطرين يجاها بالقفلة قد أما تجيب الطبقة على حساب المد المبدل من التنوين وتعطيها 10 حركات وهو ما عدا ألف حركتان، إيش يقول مثلا، هذه التنوين هذه مبدل مبدل من التنوين، مقداره ألف حركتان. إيش يقول؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ألف. إيش يقول؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا خرج عن المألوف. ثم قواعد أساسية، وهي القواعد الأساسية هي بالمشافهة، هكذا أخذوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن جبنا الرواية في أول حصة في المقدمة، جبنا الرواية كيف أخذ قالون كذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، قلوا فلان أخذ عن فلان مشافهة، قل فيها هذه حتى في يسموها الدلالة القرآنية، ما تخضعش حتى لأين كان، لأنها مأخوذة بالتلقي والمشافهة متواترة، مثماش إنسان إن كان باش يقضى بها، هي مأخوذة فلان مختص أخذ عن فلان عن فلان مختص عن فلان عن فلان مشافهة، هكذا سمعها. إن شاء الله الحصة القادمة نشوف حقيقة الإخفاء. مالا إن شاء الله إخواني، اللهم اجعلنا من المتقنين لقراءة كتابك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، كما عودنا آباءنا وأمهاتنا اللي باش نقرأ سورة الفاتحة. مالا نشوف نحن توقفنا في لفظ العالمين، نشوف الرحمن الرحيم يقع الخطأ فيها من أوجه الرحمن الرحيم، هو ماذا يقع الخطأ؟ عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء. شو يقول؟ الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، خطأ ولا صواب؟ خطأ. لماذا؟ لأنه ابتدأ بلفظ الرحمن الرحمن الرحيم ولم يحقق الهمزة. ايش نقوله؟ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ويقع الخطأ في الراء من أوجه عدم بيان فتحتها، لأن البعض يقول الراء يضم شفتيه في المفتوح، هذا خطأ، الصواب هو الراء. وكذلك عدم الانتباه إلى الراء المضاعفة، يعني اللي هي مشدة ولا ساكنة، لما ينتبهش يقع في التكرار، وهي صفة غير محبذة. ما أشياء يقول الراء، هذا خطأ، الصواب هو الراء الراء، يلصق الحيز مولد ذات الحرف مع سرعة الانتقال إلى الحرف الموالي لها حتى لا يقع في التكرار. معنى وكذلك يقع الخطأ الرحماني، نقول رحمن، هذا خطأ، هو عدم ترقيق الميم، يقول الرحمن، ما هيش ما يا سيدي، ما الرحماني. ويقع الخطأ في النون من أوجه من لفظ الرحمن عدم بيان كسرة الإضافة، يقول الرحمن الرحيم، يا سيدي الصواب هو الرحماني الرحمن الرحيم. هنا ننتبه إلى المد، نحن بيناه في كلامنا سابق، قلنا أن المد كالسهم، وهذا أو مش يرجع يسموه ترجيف، يقول الرحمن الرحيم، هذا خطأ، هذا خروج عن المألوف، هذا هو الترجيف، الرحمن الرحيم، هذا هو الصواب. ماذا نعد الآية وماذا بينا كيف تقرأ حتى بان أمهاتنا الكبار يردوا بان منه؟ قل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. من عوضها بس ما تقولش وانا والله انا ما حفظتهاش، وعدها برشا مرات يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قاعد نسمع في واحد يقول الحمد لله رب لا قاعد يقلقل، وأنا وصيتكم بينتها في الحصة الماضية عدم قلقلة اللام. الحمد لله رب ال، ما نقولش رب لا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله العظيم. وكما قلنا نحن أتينا على لفظ الحمد واستخلصنا من ذلك ما درسناه أو ما أخذناه، أن بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. نحن وقت قلنا دخلنا في باب السياق ممكن قلنا مش نتبحر، ومازال يمكن 10 أو 20 حصة ما نكملوش دلالة اللفظ في لفظ الحمد، لكن قلنا وقفنا وقت اللي أتت الأسماء الثلاثة بعد الحمد اللي خذيناه نحن من هذا كله. إخواني أخواتي، أن الإنسان إذا كان بدأ شيء ما لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا انتهى من شيء يقول الحمد لله. حتى الإنسان لما يمشي بالمعنى باش يستريح إلى بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني أذى. ما لا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، إياك أن تنساها أخي وأختي. والحمد لله لما فعل لنا، كل إنسان يبدأ في شيء جديد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي بمعنى بتسخير من سخرها لي، لأني لا قدرة لي عليها، ما عنديش قدرة. والحمد لله الذي فعلها لي. وقلنا نحن الإنسان كيف يقطف هكا الثمرة الباهية من الشجرة وباش يأكلها تقول الحمد لله، كيف تأكلها تقول الحمد لله. لأن شوف سيدي قداش هي هاك القطرة متاع المطر اللي نزلت في يوم كذا، هي موجودة في اللوح المحفوظ من قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى قطرة المطر هذه ستنزل على جذع الشجرة يتغذى بها كذا ويتغذى بها كذا ليأكلها عبد فلان، مش يقول الحمد لله ما لا أرد بانا مع بعض. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.